أطفئ لهيب الشمس في أحشائي، واروي الظما ريا بسقي الماء. أعطاك ربك من سخي عطائه، فانهض ورد عطاءه بعطائي. أطفئ لهيب الشمس في أحشائي، واروي الظما ريا بسقي الماء. أعطاك ربك من سخي عطائه، فانهض ورد عطاءه بعطائي. أعطِ الفقير وسد ثغرة جائع وارسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بيت ما يستمع نتشكر ربي تبارك وتعالى سنتحمد مع يستيسر يجي وراد مبارك هو المقارب لنا غماس يطلب بلاص غماسنا وحيدة وتانا ستين تيزي المسكر تيزي المسكر نمون تكرم التخصص وهو أتقزنونا غماس الميزان اللي ضعف نزودنا مالها مدلي محتاجان مدلي دارو اللوامان مدلي دارو اللونا مدلي كاتل المسافة يقود باش داهم مدلي دار لنعرف وما نطنوط فاير تخنا عرس ونزار يضيو ربي بينو نزار نرديد للمغارة يعني ارتمرات ناس ندي تاون عرس كثير نات وما غمس النواحي اللي يقوم كل شيء غيرا ندنا جزاء الله خيرا تكلف نسا مس اللي مسايلة دار جسمي أركز لنا باش هاد لكي نامان باش هاد تستفدنا تدور كل شيء محتاجان وكان كل منطقة اللي غنى ولله الحمد والمنى أنا غني تباني نشاط وغماس وفلع أوني نباني نشاط وغماس وفلع تبنا غماس وغين ما يديك الشاط ويان يوين تسكر ومان الزماس نيوان وغين ومن يطلب لصة أستين تغرات أستين تغرات غماس النواحية اللي ستنية أو تيزي المسكر وكان أدي تشكت زماس نكرا يعني تمازي زود من غيكا اللي يقوقنا ما صغرات تتسس لبيسو اللي وغارس اللي ولو تفتسقى زود من غيكا تفدي سامان عمص من الروبيني هاتو كله غنش كان يسير صفرة واني غيكا نحتاج جميع يحتاج جميع دم أدبيك سنبهرة أني ينتي تقوس أدخل الخيرا غنبي ساكلو يغمع وانا مدنا ما سوا فولكي هتاري لتو أدي تشف سماس دوار زود من غيكا يعني اللي غنى مدني العاضي غنى مدني العاضي غنى مدني العاضي أمان غمص الروبيني زود غيكا تفوسن الترزي سوني مدني نجان كل شيء كل غنش كان يوس الحلال هاني جميع إياس ظن النعمة اللي تقبل ربي تبارك وتعالى إن شاء الله عز وجل يختمون دام الناس اللي خلص أشكو الصدقة ومن أطرونا على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنيوشكا يا الصحابي غدار النبي صلى الله عليه وسلم الناس هاتي تموت الناس زاف في خان الصدقة الناس في الصدقة الناس من الصدقة يقولكي الناس سقيا الماء الناس تيسي ومن الظهر يعني الصدقة اللي يقولكي وراسينا بنو تيم زكيدا وراسيني واني كل تيم زكيدا ولا كل الخير اللي يقولكي ماشي واني النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليك بسقيا الماء يعني شكون الصدقة ومن هي الصدقة جارية تفعل دوك الناس تفعل من الناس تفعل المسائل كل شيء كل غش كان هي المسألة لي سي خصها بنادم اي بيكس يمكن تيكوسوس باش يدمع يعول يا غدي توش كيتسمع زين زود من غيكا اما زود من غيكا دوار توت ساسية من اسابا قرز من الروبين زود غيكا فين تجي سوامان عاتي الخير يقوتنا نشكر ربي الحمد لله غيكا دي هادمي هي النعمة التي لا تقدر بثمن يخصها مدنا غيكا ساكني غاد بيكسن اتسن الخير هادي ماشي يوفو سايس كان غيكا اغم عوان مدن الى اللي خلاص غيكا تسن تيلي النيطة غيكا تسن تيلي التقاعة اللي كنزول مانا غريد لانو يادي الله ما صنعي بارتنين تغرب الشاطو هاتين ملاو نتزال ما صنعينا رقلين ومن ارم ما صنع الشاطو ياني ورين هما دين السقايا ارجي سام الدن ارجي تاهو من ارتاو سام اسند هما سني قرب اسن كل دوار يقرب كل يد هما وكان بدنا جزاهم الله خيرا يعني هاني تيك واسنسن اي اللي خصك الخيرا نضرب بطني وفقا اتي لا نوياض نونا يا نعم ناس الغرسان الا يطلب بلاصتي هنا تاع الناس غير الله يسي هو انا قديم اتي قرن في صراحه انا جديد الا غير غمص من الرجال يعني ولي كي والو يجرى زعما سوانيات اللي بنا ندا راه مصنعي اللي نسولونا يا ضنا غمص اللي قدام وكان كلهم شكا ذلك المال يلزم ندا جزاهم الله خيرا اسني رزق ربي خلاص لوجه الكرم في صالحي القول والعمل هذا الخير هذا تفرح الخير هذه صدقه جاريه زعما تبن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو لها اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص لوجه الكرم في صالح قول وعمل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غابت من هداك. إرواء يا ريانة الإرواء ساه فبي إرواء فاضت من هدى إرواء يا ريانة الإرواء.